سان هاوس تقدم نصره أحمد حمادي ومجدي إلياس وسارة الصغيرة وناس باريز. يلا بوتير فوتا معاك كنت مكوي والقلب بغاك كنت مقولي تايه في هواك كنت في كتيمة معاك انت قلتي لي استعقل قلت لك انا عاقل طعر فيني رقبة وراجل بيك انت الحب الاول وبلا بيك ما عندي دنيا لا لا لا مشي كيما هاك ساعدتك شحال تزيف عليا لا لا لا مشي كيما هاك ساعدتك شحال بزاف عليا قلتيلي ما نقبل حتى صاحب ومني انا ما تزيد بصاحب قلتلك صحة ندير الواجب قوليلي وين تنعبي قلتيلي عندك تقابر ولا مع واحد اخرى تهدر قلتلك نطيع هاد الامر صحة نتمشى ونغمض عيني لا لا لا مشي كيما هاك ساعدتك شحال بزاف عليا لا لا لا مشي كيما هاك ساعدتك شحال بزاف عليا بالسيف عليا هيا قلتي لي نبغي التحواس نبغي الهمة ولي زوندروا كلاس قلت لك صحة ما فيها باس عليك نخسر قاع الشهرية قلتي لي من دروك زهجني من كل حاجة غالية تشري لي قلت لك صحة الله يا عمري نجي نخطب ونجيب والدية لا لا لا مشي كيما هاك ساعدتك شحال بزاف عليا لا لا لا مشي كيما هاك ساعدتك شحال بزاف عليا بزاف عليا نخطب وصلت لبابها انا نطبطب حسيت قلبي مني هرب ما عجبتني الوضعية قالت لي شجبك لهنا قلت لها كيما تفهمنا قالت لي غيرت هنا صايك ملت المسرحية لا لا لا غاق مشي كيما هاك ساعدتك شحال بزاف عليا لا لا لا مشي كيما هاك ساعدتك بالزب عليا بالسيف عليا قلتيني ما نقبل حتى صاحب ومني انا ما تزيد بصاحب قلت لك صحة ندير الواجب قوليني وين تلعبي قلتيني عندك تقابر ولا مع واحد اخرى تهدر قلت لك تنطيع هذا الامر صح نتمشى ونغمض عينيا